الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيعة، ونحن جميعا نحتاج إلى معرفة أحكامه، فالإنسان منا يحتاج إلى بعض المتقلبات ويحتاج إلى بعض الأعيان، ولا يحصل عليها إلا بالبيعة، وقد يقع في الربا وهو لا يشعر. والخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدخل السوق فيختبر الباعة، فمن أجاد المعرفة ووقف على ما فيها من حل وحرمة أبقاه، ومن جاهل أخرجه خوفا أن يقع في الربا. فلذلك اهتم فقهاؤنا عليهم رحمة الله وجعلوا له كتابا مستقلا، وهو كتاب البيع. وذكرنا في غير مرة بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، وأن البيع هو مباتلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. كلام رسيل ومختصر، يعني سطر يدخل تحته تسع صور، هو مباتلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. هذه التسع أيها الإخوة الأكارم نقول عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة. منفعة بعين، منفعة بدين، منفعة بمنفعة. دين بعين، دين بعين، دين بدين، دين بمنفعة. فهذه تسع، وفيها ما هو جائز وفيها ما هو غير جائز، وقد أوضح العلماء ذلك. ذكروا عليهم رحمة الله أن للبيع شروط سبعة، ولا بد من توفرها، وإلا فإن البيع يكون غير صحيح. هذه الشروط السبعة هي: أولا، أن يكون الإنسان راضيا، يعني غير مكره. عدم أن يكون راضيا يعني الرضا، أي عدم الإكراه إلا بحق. فيجوز أن يكون البيع بكرا، البيع بطريق الإكراه لكن بحق، بدون حق لا يجوز. الرضا إلا من أكره بحق. ومثلت لذلك أن يكون على زيد مبلغ، لمحمد 5000، ولعلي 7، ولبكر 8، ولخالد 4، ويعبى التسديد، فيرفعون أمره للقضاء، فيحكم القاضي ببيع عقاره، ببيع داره، ببيع سيارته، ببيع ما يملك، لأجل سداد ما عليه من التزامات. فهذا إكراه ولكنه بحق. الشرط الثاني قلنا الرشد، لا بد أن يكون البائع والمشتري كل منهم راشد. أما إذا كان أحدهما طفلا، أما إذا كان أحدهما صغيرا يعني لم يبلغ، أما إذا كان أحدهما مجنون فلا بد من الرشد، إلا بالنسبة للطفل فيما أذن له أبوه. فإذا أذن له قال بيع هذا ب5 وهذا ب4 وهذا ب10، وتقيد الطفل بما وجعه به أبوه فنعم، وإلا فلا. الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. أما إذا كانت كلب أو كانت خنزير أو كانت ميتة أو كانت خمر فهذا لا يصح بحال من الأحوال. الشرط الرابع أن يكون البائع مالكا للعين المباعة أو مخولا من قبل مالكها. أما أن يقف فيقول من يشتري هذه السيارة ويبيعها وهي لزيد أو لعمر بدون تخويل فهذا البيع غير صحيح. فالشرط الرابع أن يكون البائع مالكا للعين المباعة أو مخولا من قبل مالكها. الشرط الخامس قلنا القدرة على التسليم. القدرة على التسليم، إذا بعت السيارة أسلمك إياها، إذا بعت البيت أسلمك البيت، إذا بعت الأرض أسلمك الأرض، إذا بعت السلعة أقوم بتسليمها. أما أن أبيع طيرا في الهواء أو أبيع سمك في البحر فهذا لا نقدر على تسليمه فلا. الشرط السادس معرفة العين المباعة معرفة كاملة لا غموض فيه ولا إشكال. لو قلت بعت عليك أرض بمكة هذا لا يكفي، الأرض اللي في مكة يمكن تكون عند المغمس، يمكن تكون في بحرة، ويمكن تكون عند الحرم، فالأرض تختلف. فلا بد أن أقول الأرض التي في المخطط رقم كذا والواقعة في كذا وحدود وأطوالها كذا ومساحتها الإجمالية كذا وحدودها كذا، يعني أذكر وصف بحيث يغني عن أي استفسار. أما أرض في مكة يمكن الأرض في مكة عند الساحاتين، ويمكن الأرض في مكة في آخر أنحائها أو في آخر حدودها فهذا لا يكفي. والشرط السابع والأخير معرفة الثمن معرفة كاملة، معرفة الثمن معرفة كاملة. أما أقول بعتها بألف، الألف هذا يحتمل أن يكون حللة، يحتمل أن يكون قرش، يحتمل أن يكون ريال، يحتمل أن يكون جنيه، يحتمل أن يكون مثلا دينار، ما هو هذا الألف؟ فلا بد من التحديد. فهذه الشروط لا بد من توفرها، وإذا اختل واحد منها فالبيع غير صحيح، لأن عندنا بأن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودا ولا عدم لذاته. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى باب الخيار، وهو أن يكون الإنسان بخير الأمرين، إما الإقدام وإما الإحجاب، إما إتمام الصفقة وإما العدول عنها. وقد أشتري سلعة وليس فيها مصلحة قد تضر بي، يترتب علي التزامات مالية ولا أستطيع أن أفي بها، فلا بد أن يكون لدي فرصة للتفكير لدراسة الأمر للتروي هل في ذلك غبطة ومصلحة أم فيها ضرر وتعب وعناء. فالخيار قلنا ثمانية أقسام، الخيار ثمانية أقسام. أولها خيار المجلس، اشتريت منك الأرض الفلانية أو السيارة أو كذا، ما دمنا جالسين من حقي أن أقول عدلت، ومن حقك أن تقول عدلت. وقد قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ما داموا جالسين، لو جلسوا من بعد صلاة العشاء إلى الفجر فالإنسان بالخيار، ما دام في مكان واحد ولم يتفرق. فإذا حصل التفرق ولم يوجد خيار الشر فإن البيع يلزم. الخيار الأول خيار المجلس. الثاني قلنا خيار الشر، قد تكون الصفقة كبيرة ويترتب عليها مبالغ طائلة ولا أدري هل أتمكن من الوفاء أو لا، فأقول أريد فرصة يوم يومين شهر شهرين إلى رمضان إلى الحج إلى نهاية السنة، تفكر في الأمر، فإذا طلبت ذلك فهذا من حقي، أو البائع طلب فإنه من حقي، فيسمى بخيار الشرط. انتهى خيار المجلس، أي منا اشترط فرصة زمنا وقتا يريد أن يدرس القضية فيه ويريد أن يتروى، فمن حقه. مثلا قد تكون الصفقة بملايين الريالات وأنا أحتاج إلى أعيد النظر في حساباتي، هل أستطيع أسدد في رمضان أم لا، هل أستطيع أسدد بعد الحج أم لا، وهكذا. فخيار المجلس ثم خيار الشرط. الثالث قلنا خيار الغدر، وهذا يكون في ثلاث حالات. أولا في تلقي الركبان، تلقي الركبان، ومعنى تلقي الركبان كانوا يخرجون من البلد ينتظرون الأعراب وهم يفدون، ومعهم الإبل والغنم والعقف والسم، فيبيعون على من التقوا به. فالإنسان بالخيار، فإذا كان هناك تلقي الركبان إذا وصل إلى البلد فهو بالخيار. ويكون أيضا في الاسترشاد، يقول بكم السيارة هذه؟ يقول هذه السيارة بيع عليك ب50,000. أقول اشتريت، هي ما تسوى إلا خمسة، ما تسوى إلا خمسة أو أقل. فهذا دليل على أنه لا خبرة لي ولا دراية ولا معرفة ولا إيمان بأسعار السيارات، فقال لي ب50 قلت اشتريت. الحالة الثالثة في موضوع النجش، والنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، سواء أراد نفع البائع أو الإضرار بالمشتري. عندي سيارة تسوى مثلا نقول 10,000 ريال، وأريد أبيعها وأخذ 2 من أصحابي، أقول معي للمعارض وأريد تفتحون الباب، افتحوا من يشتري قهوة ب50، لما تسوى إلا 5. يا واحد ما عنده خلفية ولا دراية قال 51، لما رأى أن جماعة فتحوا الباب ب50 قال 51، قال توقع الله تستعلى وباعه عليه ما تسوى إلا 5. فإذا تبين هذا يعني وجد نجش، سواء كان للإضرار بالمشتري أو لنفع البائع، فمن حق من وقع له هذا أن يدعي الغبن. ونقول الغبن ليس له نسبة محددة، لا نقول 3% ولا 5% ولا 10%، وإنما ما قاله أهل الدراية والمعرفة والفطنة بأن هذا في غبن فنسمع وإلا فلا. ثم بعد ذلك خيار التدليس، يكون هناك خلل كثير في هذه السلعة فيعمل يعني لإخفاء هذا الخلل، دار كلها ملعلة والكهرباء والسباكة والأبواب، يعمل لها ديكور بحيث ما يتبين العيب ما يتبين الخلل. فإذا ثبت هذا فمن حقه أن يدعي أن يطلب الفسخ لوجود الخلل في هذه السلعة لوجود التدليس. أو نقول اشترى سيارة وبعد ما ذهب إلى جدة ولا الطائف وجد فيها عيب، فمن حقه أن يطلب العرش أو أن يعيدها. أو حصل اختلاف في الثمن، أنا أقول اشتريت منك ب100 ويقول لا اشتريت مني ب100، فليس هناك بينة، فيحصل التحالف ثم الخيار. وكذلك فيما يتعلق بالعملة، إذا قلنا اشتريتها بكذا واختلفنا عند العملة، فالعملة عملة البلد السائدة، عملة البلد السائدة. ثم بعد ذلك وقفنا على التصرف، هل إذا اشتريت سلعة أتصرف فيها على طول أم لا بد من القفل؟ اشتريت مثلا عدد من الرز، أو عدد من أكياس الرز، أو عدد من أكياس السكر أو الدقيق أو كذا، هل وهي في مكانها أشتريها ثم أبيعها أو لا بد من القبض؟ وهذا هو موضوع درسنا الآن، أي سلعة بالعد بالزرع بالكيل بالوزن فلا بد من القبر. وأما إذا كانت لا بدون هذه الأشياء فيمكن للإنسان أن يشتريها ويبيعها وهي في مكانها على ما هو موضح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا هنا قال في الأول كتاب البيع، وقلنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، وأعربنا هذا قلنا كتاب البيع خبر لمبتدأ محذوف، هذا كتاب البيع، أو مبتدأ خبره محذوف كتاب البيع هذا، أو مفعول لفعل محذوف اقرأ كتاب البيع، وهذا جائز في اللغة كما يقول ابن مالك رحمه الله، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، فإذا علم الشيء جاز حذفه. فكتاب البيع خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره محذوف أو مفعول لفعل محذوف. فقال في الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب. الآن قال فصل، يعني أحيانا يقول باب كذا، باب الخيار، وهنا قال فصل أي وهو ما يتعلق بالأحكام المترتبة على القبض. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ليس القبض في السبيع. اشترى إنسان من آخر كمية من الرز أو من السكر أو من البر، أو اشترى سيارات أو اشترى أقمشة، فهي تحتاج، إذا كانت تحتاج إلى عسل، إذا كانت تحتاج إلى زرع، إذا كانت تحتاج إلى كيل، إذا كانت تحتاج إلى وزن، فهل من حقي أن يبيعها؟ نقول لا، ليس من حقي أن يتصرف فيها ببيع أو غيره قبل أن يستلمها، وإذا استلم وأصبحت في ملكه جاز له أن يتصرف فيها. نعم. وما اشتري ما اشتري يعني اشتراه الإنسان، واشتري مبنية للمجهول، يعني اشتراه زيد أو عمرو أو بكر، قال هنا بكيل، اشتري بكيل يعني لابد من كيله، كقفيز كقفيز، وش قلنا القفيز يا بني؟ كم؟ القفيع القفيز هو مكيال كان موجود في السابق وقدره 12 صاع، القفيز مكيال موجود سابقا وقدره 12 صاع، وقدره بالكيلو لأن الآن عندنا كيلو 26 كيلو و64 بالمئة من الكيلو، يعني 26 كيلو ونصف، هذا يسمى قفيز. والصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد، والمد ملء الكفين، يعني ملء كفي الإنسان، فيقول هنا كقفيز، يعني ترى وقت المؤلف ما كان في شيء اسمه كيلو، يعني يقول وما اشتري بكيل او ما اشتري بكيل مثلا ما كان يقال او ما كان يوزن بالكيلو او ما كان موجود في ذلك الوقت، فقال وما اشتري هنا بكيل كقفيز يقال ك، والقفيز قلنا 12 صاع، والقفيز 12 صاع، وقدر ال 12 صاع هذه 26 كيلو و64 بالمئة من الكيلو، يعني 26 كيلو ونصف زيادة. نعم. أو اشتري بوزن كرطن قطرة حديد، أو اشتري بعد كبيرة، أو اشتري بعد كبير، البيض ما يكال ولا يوزن، قلنا واحدة اثنتين ثلاث عشر مئة، يعني اشتري بكيل كالقفيز، او اشتري بوزن كالحديد مثلا كان يوزن مثل الذهب الذهب مثل الفضة مثل النحاس، هذه كلها فلوس ما تقل. أو اشتري بالعبد مثل البيت، عندك فلوس؟ قال نعم. عندك فلوس؟ أعطني 100. ما يأخذ الكوم ويقول هذه 100، واحدة اثنتين ثلاث حتى يعدها. هذا اشترى بعبد. نعم. أو اشتري بذرة مثلا، كم الطاقة هذه؟ هذه 50 متر، اذرعها. هذه اريد 40 متر، اريد 50 متر، اريد 30 متر، يعني نقل ذرة بالمتر او ما اشبه ذلك. نعم. او اشتري بذرع كثوب على انه 10 اذرع، ملك اي ابيع بذلك بمجرد عقد. ملك بمجرد العقد، لكن ليس من حق المالك ان يتصرف قبل قبضه، حتى ولا يبيعه ولا على من باع عليه. انا اشتريت البيت، فما تصرف فيها ببيع الا بعد عدها. واشتريت السيف، ما تصرف فيه ببيع الا بعد ذرعه. واشتريت البر، ما تصرف فيه ببيع الا بعد كيله اذا كان يكال. ملك بالعقد، ولكن لا يتصرف فيه المالك الا بعد القبض، والقبض يكون بالعقد، بالزرع، بالكيل، بالوزن. نعم. ملك اي المبيع بذلك بمجرد عقد، فنماؤه لمشتري. فنماؤه لمشتري، فنماؤه يعني لو يوجد فيه زيادة لمن؟ للمشتري. للمشتري هو مثلا اشترى اغنام، اشترى اغنام، نقول اشترى 1000 راس. رجل عنده مثلا ما قطيع من الاغنام بين راديين، قلت انا اريد 1000 راس. فالف الراس هذه ما عديناها 1 2، لان تحتاج الى عدد. لو ولد منها شيء فهو تابع للامات، للامات. وان لم اقدر، لكن لا يجوز لي ان ابيع شيء من هذه قبل القبض. قبل القبض يا شهد، نقول تابع للأمات ولا للأمهات؟ لا، التعبير الصحيح مش تقول يا أبو إبراهيم الأمهات، أقول تابع للأمات ولا للأمهات؟ بين فرق لا بين فرق. وش إيه؟ وش الفرق اللي بينه؟ ممكن هذا أمهات يكون عربي وفاسق على اسمه، عربي هي وخواتها. شلون يعني؟ يعني كنا فصحى. لكن اي مر علينا قبل. ايوه. وذكرنا هذا. الامهات ولا الامهات؟ ايش الفرق بينهم؟ الامهات. الامهات لبني ادم. ايوه. لبني ادم. للرجال وللنساء. نعم. اقول امهات هؤلاء الاطفال. ايوه. وامهات هؤلاء لكن البقر، الغنم، الإبل، نقول الأمهات ولا نقول الأمهات. الأمهات خاص، هذه نكتة في اللغة العربية، بحيث نقول الأمهات لبني آدم، أما الأمهات للإبل، للبقر، للغنم، لما سوى ذلك. أحسنت بالله. نعم. فنماؤه يعني ولدة الغنم، يعني اشتريتها لكن ما عديتها حتى الآن. لمن الصخلات هذه؟ لمن الصخلة؟ الصخلة هذه للمشتري. أو لمن العنقان، العناك؟ أبو بكر رضي الله عنه يقول والله لو منعوني عناقا أو لو منعوني عقال بعير، لكن قال منعوني عناقا. العناق هذه تبع أمها، فلمن العنقان؟ يقول تبع الأمات لا الأمهات. ولزم البيع فيه بعقد لا خيار فيه كسائر البيع. ولزم البيع بهذا العقد إذا كان ما في خيار، أما إذا كان في خيار مجلس فخيار المجلس باقي، إذا كان في خيار شرط فخيار الشرط باقي. فالبيع لازم، لكن أنا بصفتي مشتريه لا يصح لي أن أتصرف ببيع ولو على من باعني قبل القبض. نعم. ولم يصح بيعه ولو لبائع، ولو ولا يصح بيع. أنا اشتريت الأغنام وما قبضتها، واشتريت الحبوب هذه وما قبضتها، واشتريت الأسواق وما قبضتها ويا العسل. فالملك أصبح لي، ولو ولدت الأغنام أو الإبل أو كذا فهي من حقي، لأن أنا ما أعل ملكي، لكن لا أبيع ولو لمن باعني. الرجال اللي باعني قال بأشتريها ملك مرة ثانية مكسب، وأطلع أقول لا، لابد من أن أستلمها، وبعد الاستلام يجوز لي أن أتنازل عنها ببيع أو غيره لك أو لغيرك. ولم يصح بيعه ولو لبائع ولم اعتناب عنه أي أخذ بدله. بيعه ولو لبائع، بعد يشير إلى الخلاف، هو الاعتياب يعني يأخذ عوض عنه بدل بيع. أقول بعطيك مثلا كذا من الأغنام وتعطيني كذا من الإبل، أبعطيك كذا من الإبل وتعطيني بدل كذا من البقر، هذا اعتياب يعني ما في مبادلة. فيقول لا يصح البيع ولا الاعتياب قبل القبض، فلا يكون ذلك إلا بعد تمام القبض. نعم. ولا إجارته ولا هبته. ولا إجارته، بعد اشترينا الدار وما قبضناها ما نأجرها، اشترينا مثلا الدابة وما استلمناها ما نأجرها على من يستلمها، اشترينا السيارة وما قبضناها ما نأجرها، وإنما يكون ذلك كله بعد القبض. بعد القبض. نعم. ولا إجارة ولا هبة ولو بلا عوض ولا ركب ولو قبض ثمن وظاهر ولو لبائع فيه، ولا حوالة عليه قبل قبضه. حديث من ابتلع طعاما لأنه البيع ثبت ولزم، لكن الإنسان ما تملك حتى الآن. البيع ثبت فلا يتصرف فيه قبل القبض، لا بد من تمام القبض. نعم. وهو يشمل بيع بائعه وغيره وقيس على البيع ما ذكر بعده، ولأنه من ضمان بائعه فلم يجد فيه شيء ثاني. ولأنه من ضمان بائعه، يعني لو حصل له أي تلف، لو حصل له أي ضرر، لو حصل أي مشكلة قبل القبض فهو يكون من ضمان البائع. المشتري يقول أنا شريت، لكن ما استلم شيء حتى لا سلمني شيء صحيح. فإن بيع جزاف ما في ضرر، ما في وزن، ما في كيل، فهذا يصح الإنسان أن يفعل الكومة. هذه كومة موضوعة بدون وزن وبدون كيل وبدون عد، إذا تم البيع من حقه أن يتصرف فيها، لأنه ما في شيء يقبض. يعني ما عندنا ميزان نبي نزن، ولا عندنا مكيال نبي نكل، ولا عندنا شيء نبي نعد، لا، كومة بعناها جزافا، فبعد تمام البيع يحق للتصرف في الحال. في عمل ونحوه جزافا كصبرة معينة وتوقف. الصبرة هي الكومة قلنا. جال تصرف فيه قبل قبضه نصا، قول ابن عمر مرت السنة أن ما أدركت. مضت السنة. مرت السنة أن ما أدركت الصفقة. أن ما أدركته. أن ما أدركته الصفقة حية فهو عن فهو من مال. فهو من مال المشتري يتصرف فيه ببيع، بهبة، بصدقة، بتطوع، خلاص، لأنه صفقة. يعني كومة يتصرف فيها، لا تحتاج لا عد ولا وزن ولا ذرع ولا كيل. نعم. تعيش لك الحظ في بعد الحوالة عليه هنا توكيل الغريب في قبضه في نفسه نظيرا، يعني اقبضه لنفسك نظيرا ما لك عندي، اقبضه لنفسك نظيرا ما لك عندي. نعم. لأنه ليس بالذمة زاد في الإقناع ولا حوالة به وفيه نظر. ويصح قبض ضبيع بشيء أو وزن أو عدد أو ذرع إذا علم أي تعاقدا قدره لحصول المطلوب به. يعني إذا قلنا هذا 50 كيلو بدون النزل فعرفنا هذا 100 صاع، فعلمنا كلنا علم قدره، لا جهالة لا غرر لا إشكال على أي منا فلا داعي أن نأتي بالميزان نازل ونأتي بالمكيال ونكذب علينا كلنا واتفقنا على الكمية وعلى الوزن فيصح ذلك. ولأنه مع علم قلبه كالقدرة المعينة ويصح عتقه ويصح عتق الرقيق. إيش الرقيق؟ هو فلان حر، فلان حر لوجه الله، أو عليه كفارة يمين، أو عليه كفارة إيقاع في رمضان، أو عليه كفارة إيلاء، فإنه يعتقه في الحال وينفذ العتق. نعم. ويصح عتقه أي الرقيق المبيع بعد قبل قبضه لقوته ودرايته. نعم. ويصح جعله أي المبيع بنحو الدين مهرا، يعني يجعله مهر لزوجة أو تجعله المرأة مقابل خلع لتفتدي به من زوجها. نعم. ويصح خلع عليه وصيته المهر هو الذي يدفعه الزوج لزوجته مهرا، وعوض الخلع هو الذي تدفعه المرأة لإنهاء العلاقة الزوجية ولتتفادى نفسها، تخلع نفسها من ذلك الرجل بما تعطيه من مال. نعم. وينفسخ العقد أي البيع فيما أي مبيع بشيء أو وزن أو عدد أو زرع تلف بآفة. تلف بآفة الآن هو موجود، وبعدين تلف، نزل مطر ويعني قضى عليك، أو تتريح، أو احترق، أو آفة. فيقول إذا كان بتعدي فالمتعدي يضمن، وإذا كان بدون متعدي فالإنسان المشتري ما سلم شيء، والبائع هو الذي يعني تلف عنده فهو يضمنه. أو ضرع تلف بآفة قبل قبضه، لأن عندنا التلف بأحد أمرين، تلف بآفة، تلف بتعدي.